فعندما نسأله قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ماذا قال الإمام مستدلا بهذه الآية؟ استدل بها على مسألة، ما هي؟ آخر محمد، نعم أحسنت، أن الآية سوى الله سبحانه وتعالى فيها كما هو ظاهرها بين من قتل شهيدا أو انقلب غانما. وهناك أحاديث يعارض هذه الآية في الظاهر، وقد رآه مسلم أيضا عند غيره، ولفظه في مسلم ما من غازية يغزون أو تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة فيبقى الثلث إن لم يصيبوا غنيمة، أي وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. معناها أن الغازي التي تصيب الغنيمة تعجل ثلثي أجرها أو ثلثي أجرها ولم يبق لها إلا الثلث، والغازية التي لم تصب غنيمة قتل من قتل منهم وأخفقت هذه الغازية فهذه أصابت الأجر كله. فهذا يعارض ظاهر هذه الآية. والصحيح كما تقدم معكم ما قرره النووي رحمه الله أن الصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة إذا تعجلها أصحابها فازوا بها وظفروا بها فإنهم قد تعجلوا ثلثي الأجر ويبقى لهم الثلث فقط. ومعنى ذلك أن من غزا ولم يغنم أفضل في الأجر وأعظم في الأجر، ومن غزا ورجع سالما وغنم فهو دون من غزا ولم يرجع، أو رجع ولم يغنم شيئا فهو دونه أو فهو دونه، فإن هذا الذي ذكر وهو من غنم قد تعجل ثلثي الأجر فبقي له ثلث فقط، وأولئك الثلثان لا زالا لهما ولم ينقصا منهما شيء، لم يحصل نقص في الأجر. بالنسبة لمن لم يغنم لم ينقص من أجره شيء، ومن غنم فإنه قد حظي بثلثي الأجر في الدنيا وبقي له الثلث الباقي في الآخرة وهو أجر هذا. وأما ما ذكره الإمام رحمه الله فهذا غير صحيح، من أعفى ما أعطى الله الغنائم لهذه الأمة محاسبا لها، هذا مو صحيح، فقد جاء الحديث يدل على هذا، وهذا ليس من باب المحاسبة للأمة على الغنيمة، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء، فالله جعل لأولئك الذين أخفقوا ولم يحصلوا على شيء من الغنيمة جعل لهم الأجر كله كاملا لأنه ما تحصلوا على شيء، وهؤلاء الذين غنموا ورجعوا سالمين قد ذهب من أجرهم ثلثا الأجر وبقي لهم الثلث، وفضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فيكون هاتان أو يكون ثلثان من الغنيمة، من الغنيمة فأخذوا ثلثين وبقي ثلث، وهذا هو الموافق للأحاديث التي تقدم ذكرها عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. فهذا يدل على أنهم حصل لهم شيء من النقص بسبب ما نالوا من الأجر أو ما نالوا من الغنيمة، حصل لهم شيء من النقص، وأولئك لهم الأجر كامل، الثلثان لهم ولم ينقص منها شيء. فإذن الغنيمة التي يحصلون عليها هي في مقابل جزء من أجر غزوهم، الغنيمة التي يحصلون عليها فهي في مقابل جزء من أجر غزوهم وهو يعادل الثلثين وبقي ثلث، هذا هو الصحيح. وأما التأويلات التي ذكرت أن هذا الحديث يحمل على من خرج وكان في نيته الغزو والغنيمة فهذا الذي ينقص من أجره ثلثان، الذي يشرك في النية، والتشريك في النية جائز إن كان المشركان من المباحات لا مانع من ذلك، ومن العبادات يشرك بين عبادة وعبادة في النية لا مانع من ذلك، وقد تقدم فيجوز التشريك بالنية. فقالوا هذا الحديث إنما يحمل على من خرج مشركا بالنية يريد الغزو ويريد الغنيمة، فهذا الذي يذهب من أجره ثلثان ويبقى له الثلث، وهذا خلاف ظهر الحديث، الحديث ما فيه هذا القيد. وهكذا أيضا منهم من حمل على من أخذ الغنيمة على غير وجهها الشرعي، فهذا يذهب من أجره الثلثان، أخذ الغنيمة على وجه غير شرعي كان أخذها قبل القسمة وغير ذلك، فهذا الذي ينقص من أجله الثلثان ويبقى له الثلث. فقال النووي لو كان أخذها على وجهها غير شرعي لما بقي له الثلث أصلا، هذا فعل حرام ما يجوز، فما يبقى له شيء من الأجر. وهذه كلها أقوال تخالف ظهر الحديث والصحيح هو ما تقدم. وبعضهم تجرأ على تضعيف الحديث وقال بأن هذا الحديث من طريق أبي هاني وأبو هاني مجهول، وهذا قال النووي رحمه الله غلط فاحش، بل هو ثقة مشهور. كل ذلك من أجل تأييد المذهب ومن أجل تأييد القول، ربما تجرأ بعضهم على تضعيف الحديث وهذا لا يجوز. فأبو هاني ليس بمجهول بل هو ثقة مشهور، فالحاصل هذا هو الذي ذكر في مسألتنا، أن من خرج غازيا ولم يربح أو لم يغنم وأخفقت سريته فهذا له ثلاثة أثلاث الأجر على ما هي عليه، ومن خرج غازيا وربح وغنم فهذا قد ذهب من أجره ثلثان، وهذه الغنيمة تعتبر جزءا من أجر غزوهم، ذهب ثلثان من أجره وبقي له ثلث يحصل عليه، وهذه من الغنيمة تعتبر، هذا الذي يعني قصدي تحصله يعتبر من أجر الغزو، يعني الغنيمة من أجر الغزو، ولا يحتاج إلى التكلف أن يقال كيف هذا، الله ما جعل الغنيمة في مقابل شيء ويحاسبهم عليها ما دام حصلتم على الغنيمة ما لكم إلا الثلث، هذا ما هو صحيح. الحديث قد جاء نص في هذه المسألة، وأنما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، حديث في مسلم من الآخرة، تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم الأجر أو تم لهم أجرهم، حديث نص. وهذا الذي حمل النووي رحمه الله أن يقول والصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، جعله يجزم بهذا ولا داعي للتأويلات يقول، وهذا هو الصواب والله أعلم. هذه مسألتنا التي تقدمت. المسألة الثانية التي أشار إليها الإمام وقيل إن معناه إلى آخره، أو قال رحمه الله تعالى فاختار الله لنبيه ولأمته فيما يرتزقون أفضل وجوه الكسب وأكرمها، وهو أخذ القهر والغلبة. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن أفضل المكاسب وأعلى المكاسب هو على الإطلاق ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل روحي، فأفضل المكاسب هو ما اختاره الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مكسب الغنيمة وما يكون من الغنائم من جراء الحروب وغزو أعداء الله سبحانه وتعالى، هذا هو الصواب، أن الغنائم أفضل المكاسب وأعلى المكاسب على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقه تحت ظل رمحه، ولا يختار الله لنبيه إلا أفضل المكاسب وأعلاها. لذلك قال الحافظ رحمه الله وفوق ذلك من عمل اليد ما يكسب من أموال الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي. فالعلماء يختلفون في أفضل المكاسب، فمنهم من يقول الصناعة أفضل المكاسب، ومنهم من يقول الزراعة أفضل المكاسب، ومنهم من يقول الرعي، لأن ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، فأفضل المكاسب الرعي، ومنهم من يقول التجارة. هذه أقوال مختلفة في أفضل المكاسب، ما هو المكسب الذي هو أعلى المكاسب وأفضل المكاسب، فالعلماء لهم أقوال في ذلك. فمن أهل العلم من يقول الصناعة أفضل المكاسب، ومنهم من يقول بل التجارة أفضل المكاسب، ومنهم من يقول الزراعة، ومنهم من يقول الرعي، رعي الغنم هذا أفضل المكاسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، والصحيح أن الغنائم أفضل المكاسب وأعلى المكاسب على الإطلاق للعلة المذكورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكسبه، وقد قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، والله سبحانه لا يختار لنبيه إلا أفضل المكاسب وأعلى المكاسب. ثم ذكر بعضهم كلام الحافظ الذي قرأناه عليكم، قال: وفوق ذلك من عمل اليد، لأن بعضهم يطلق أفضل المكاسب عمل اليد، والجهاد في سبيل الله من عمل اليد، وفوق ذلك كله من عمل اليد، من زراعة ومن رعي غنم إلى آخر ذلك، فوق ذلك كله من عمل اليد ما يكسب من أموال الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي. انتهى من الفتح. هذا هو الصواب إن شاء الله في أفضل المكاسب، والإمام يقرر هذا. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، فاختار الله لنبيه ولأمته فيما يرتزقون به أفضل وجوه الكسب وأكرمها، وهذا هو الصواب إن شاء الله، وقد قرره الحافظ كما سمعت في الفتح. فعندما نسأله ما هو أفضل المكاسب، نعم أحسنت، الغنائم التي تكون من الجهاد، هل في هذا خلاف؟ فيه خلاف، ما خلاد. فمنهم من قال أفضل المكاسب الصناعة، وقيل الزراعة، وقيل التجارة، وقيل الرعي، رعي الغنم، لأنه ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وفوق ذلك كله من أعمال هذه أعمال اليد التي ذكرت، حتى الصناعة من عمل اليد، والزراعة كذلك، ورعي الغنم إلى آخره، تحتاج إلى جهد. فوق هذه كلها من أعمال اليد، ولا شك أن عمل اليد أفضل المكاسب، فوقها ما ذكره الحافظ رحمه الله، وهكذا الإمام رحمة الله تعالى عليه من العربي، وهو الغنائم التي يكتسبها المسلمون من الحروب ومن غزو الكافرين وإذلال الكافرين، فهذه أفضل المكاسب للعلل وللدليل. فالدليل أن هذه مهنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو مكسب النبي عليه الصلاة والسلام، والله لا يختار نبي لنبيه إلا الأفضل. والعلل أن فيها إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، هذا الذي سيكون من الغنائم وغزو أولئك فيه إعلاء كلمة الله جل وعلا، وهكذا في خذلان كلمة أعداء الله الكافرين، فكان أفضل المكاسب بالدليل والتعليل. قال رحمه الله: الآية التاسعة، بسم الله، هذه المسألة التي نكتفي بها إن شاء الله هنا بالنسبة لما تقدم، سنقرأ آية أخرى. وأما الشافعية فلهم درجات في أفضل المكاسب رحمهم الله، فعندهم أفضل المكاسب الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة على هذا الترتيب، هذا قول الشوافع، أفضل المكاسب عندهم الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة. قال رحمه الله: المسألة، قال: الآية التاسعة والثلاثون، قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، مرارة العيشة بجانب الظلمة، تعب لا يطيقها الصالحون، أي والله لا طاقة لأهل الصلاح بمجاورة هؤلاء الظلمة أصحاب هذه القرى، فلذلك دعوا ربهم سبحانه وتعالى أن يخرجهم من القرية الظالم أهلها، ويجب على أهل الإسلام أن يقاتلوا من أجلهم ومن أجل إخراجهم من بين ظهراني الكافرين، ولو يبذلوا ما يبذلون من المهج، فإن لم يستطيعوا يبذلوا مالهم كله، إن يعني طلب الأمر أنهم يبذلوا جميع المال، واستدعى الأمر أنهم يبذلون جميع المال، واجب عليهم أن يبذلوا مالهم كله من أجل إخراج المستضعفين من بين الكافرين الأسرى وفكاك الأسرى كما سيأتي. وأما يتركون عند أولئك الظلمة فهذا حرام لا يجوز مع استطاعتهم كما سيأتي من كلام أهل العلم. لذلك الله يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال، وتقاتلون في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ما لكم لا تقاتلون، تتركونهم عند أولئك الكفار ولا تسعون في تخليصهم وإخراجهم بين ظهرين الكافرين، وتعلمون ما يحصل لهم من الضرر بسبب الأسر، وبسبب سطو الكافرين عليهم. لذلك يجب عليكم أن تقاتلوا، فأنكر الله عليهم ذلك، ولو تموتوا قاتلوا، فإن لم تستطيعوا فتبذلوا مالكم، ما معكم من المال ابذلوه، فإن استغرق أو استدعى أنه ينفق جميع المال ولا يبقى لنا في أيدينا مال، قاتلوا من أجلهم عطوا وادفعوا، فهذا لازم عليكم. وقد نقل الإجماع على هذا، وأنه يجب على أهل الإسلام أن يسعوا في فكاك الأسير إجماعا ولو بجميع المال، وهذا كله سيأتي. قال رحمه الله: المسألة في ثلاث مسائل. المسألة الأولى، قال علماؤنا: أوجب الله سبحانه في هذه الآية القتال لاستنقاذ الأسرى من يد العدو، مع ما في القتال من تلف النفس، فكان بذل المال في فدائهم أوجب. صدق رحمه الله، أوجب الله كما في هذه الآية ونص هذه الآية القتال لاستنقاذ الأسرى من يد العدو، مع ما في القتال من تلف النفس، فكان بذل المال في فدائهم أوجبا، لكونه دون النفس وأهون منها. وقد روى الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، والعاني المقصود به الأسير، وهذا أمر يقتضي الوجوب، فالمقصود بقوله وفك العاني وهو موطن الشاهد أي فك الأسير، وفكه تخليصه بالفداء، أنه يخلص بالفداء، إن لم يستطع الحرب ويخلص بالحروب فإنه يخلص بالفداء، ويعطى المال من أجل استخلاصه وإخراجه من أيدي الكافرين، فهو أسير عندهم ومحبوس، ويا له من تعب عليه، يدخل عليه السجان ويتعبه ويؤذيه، ربما يضربه ويهينه ويذله، وهو في حالة لا يعلم بها إلا الله، صابر من أجل دينه وصابر من أجل الإسلام ونصر الدين الله سبحانه وتعالى، وأسر في حرب من حروب أولئك مع أولئك الفجرة، في حرب من الحروب التي خاضها أهل الإسلام مع الكفار، وأسر من أجل ذلك، فهذا يجب على المسلمين أن يقاتلوا في سبيله، فإن لم يستطيعوا فكوه بمالهم ولو بكل المال. قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. وقد قال مالك: على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع أموالهم. إيه والله، صدق رحمه الله، على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع أموالهم، ولذلك قالوا: عليهم أن يواسوهم، فإن المواساة دون الموافاة دون المفاداة، فإن كان الأسير غنيا فهل يرجع عليه الفادي أم لا؟ في ذلك لعلمائنا قولان أصحهما الرجوع، هذه مسألة سيأتي الكلام عليها. إذا كان الأسير غنيا ثم أفداه بعض الناس من أولئك الكافرين وخلص من أيديهم، فهل يرجع عليه ويقول هات مالي أو لا يرجع عليه؟ تقدم بعض الناس وذهب عند أولئك ودفع المال وأخرج التاجر وأخرج هذا الغني الذي معه الأموال، فهل يرجع أو لا يرجع؟ هذه مسألة سيأتي الكلام عليها، ونذكر ما ذكروه في فداء الأسير، وهل هو واجب أم ليس بواجب. قال: مسألة حكم فداء الأسير. فداء الأسير واجب. قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. ويجب فداء الأسير أسرى، ويجب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن. وبهذا قال عمر بن عبد العزيز ومالك وإسحاق. ويروى عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي: على من فكاكك أو على من فكاك الأسير؟ قال: على الأرض الذي يقال عليها أو الذي نعم طيب. قال: ويجب على الأرض التي هو فيها معناه، وبمن طيب ويجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فك العاني، وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كتب كتابا بين المهاجرين الأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفكوا عانيهم بالمعروف، وهذا الحديث لا يثبت. وقال النووي رحمه الله في الروضة: لو أسروا مسلما أو مسلمين هل هو كدخول أرض المسلمين، أي جاهد من أجل ذلك، هل هو كدخول أرض المسلمين وقاتل من أجل فك الأسير والأسيرين؟ قال النووي رحمه الله: لو أسروا مسلما أو مسلمين هل هو كدخول أرض المسلمين، وجهان: أحدهما لا، لأن إزعاج الجند لواحد بعيد، وأصحهما نعم، إزعاج الجند لواحد بعيد يأسر الكافرين، نحن نقول جند الله استنفار، خرجوا من أجل فك هذا الأسير الذي عندهم. قولان لأهل العلم وجهان للشافعية، أحدهما لا، لأن إزعاج الجند لواحد بعيد، وأصحهما نعم، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار، فيزعج الجنود ويستنفر الناس لاستخلاص هذا المسلم، وذاك في أيام العز، أما الآن أيام الضعف، ذاك أيام العز ربما يخوض حرب من أجل المسلم. أسير عند الكافرين لماذا يؤسر؟ لماذا يذل ويهان عندكم؟ بأي ذنب؟ أصحهما نعم، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار. فعلى هذا لابد من رعاية النظر، فإن كانوا قرب دار الإسلام وتوقعنا استخلاص من أسروا واستوقعنا إخلاص من أسروا، يعني معناه أنه يجب علينا أننا نخلصه، ونريد كلام غير هذا. انتهينا من الأول أنه يجب فداء الأسير الذي بأيدي الكافرين، وقال القرطبي قال علماؤنا فداء الأسرى واجب وإن لم يبقى درهم واحد، وقال ابن خويز من دام تضمنت الآية وجوب فك الأسير وبذلك تضمنت الآية وجوب فك الأسير وبذلك وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فك الأسرى وأمر بفكهم وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجماع، انعقد به الإجماع فك الأسير، وأنه يجب على المسلمين أن يفكوا عانيهم أسيرهم. قال رحمه الله وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجماع ويجب فك الأسرى من بيت المال، فإن لم يكن فهو فرض على كفاية المسلمين، ومن قام به منهم سقط الفرض عن الباقين. وهذا كلام جميل، أنه إذا لم يكن بيت للمسلمين فهو فرض كفاية على المسلمين، يسعون في فك الأسرى من أيدي أولئك الكافرين. وقال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله ما تعملون بصير، قال القرطبي يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم بذلك، فأعينوهم فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم، إلا إن استنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته. ما أجمل هذا الإسلام والله. فإذا استنصرنا الضعفاء على قوم ليس بيننا وبينهم عهد يجب النصر ويجب تخليص أولئك الضعفاء، فلا يجوز خذلانهم، إلا إذا استنصرونا على قوم بيننا وبينهم ميثاق ما ننصرهم، ما نستطيع ولا ننقض عهد، أما أناس حربيون ما بيننا وبينهم ميثاق فيجب النصر. وقال ابن العربي إلا أن يكونوا أسرى مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصر لهم واجبة حتى لا تبقى منا عين تطرف. شو انظر لهذا الكلام القوي، إلا أن يكونوا أسرى مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصر لهم واجبة حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم، إن كان عددنا يحتمل ذلك أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم. كذلك قال مالك وجميع العلماء فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في تركهم إخوانهم في أسر العدو وفي أيديهم خزائن أموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد. هذا كلام عظيم يقول هذا الإمام، إنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر أو في أسر العدو وفي أيديهم خزائن أموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد، ومع ذلك تفرجون. وقال القرطبي رحمه الله عند قوله وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، قال رحمه الله ولعمر الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن فتظاهر بعضنا على بعض ليس بالمسلمين بل بالكافرين حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال علماؤنا فداء الأسارى واجب وإن لم يبقى درهم واحد، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وهذا الكلام الأخير أيضا من الكلام الجميل الذي يدل على غيرة هذا الرجل على أهل الإسلام، ولعمر الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن، كل واحد شغل بالآخر، فتظاهر بعضنا على بعض واستعان بعضنا في حرب غيره من المسلمين بآخرين من أهل الإسلام، بل الأمر أعظم من ذلك، بل بالكافرين، حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالحاصل من هذه المسألة التي طرقها الإمام رحمه الله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أنه يجب أن نقاتل في سبيل الله وأن نقاتل في تخنيص المستضعفين من المؤمنين من أيدي المشركين الكافرين، ولا يجوز التفرج عليهم. فإن استطعنا بعددنا وعندنا عدد عدد نخلصهم بالحرب، فإنه يجب علينا أن نخلصهم بالحرب. وإن لم نستطع أن نخلصهم بالحرب وعجزنا عن ذلك، وأهل الإسلام لم يعجزوا عن هذا الآن، لم يعجزوا عنه، عندهم الأموال الكثيرة. الأول نعم عاجزون عنه، وأما الثاني فلا عذر لهم عند الله سبحانه وتعالى. فيجب عليهم أن يخلصوا الأسرى الذين بأيدي الكفار بالأموال، ولو لم يبق لهم درهم يجب عليهم أن يتعاونوا. إن كان هناك بيت مال للمسلمين فمنه، وإن لم يكن فتعين على أهل الإسلام وجوب كفائي، يكون من باب الوجوب الكفائي أنهم يخلصوا ذلك الأسير الذي بأيدي الكفار، فإن خلصه بعضهم فإنه سقط الفرض عن الآخرين، وإن تفرج الجميع فإنهم يأثمون جميعا على تفرجهم على أخيهم الذي بيد الكفرة الفجرة، ويؤذى أذى لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك بأيديهم خزائن أموال، وبأيديهم ما بأيديهم كما يقول الإمام رحمه الله تعالى: خزائن أموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد، وهم يتفرجون على هذا المسكين الضعيف. وكم من أسير بيد الحوثيين الفجرة، والتجار عندهم من الأموال ما عندهم، يستطيع أن يخلص المسكين هذا من يد الكافرين ويتفرجون، ويعلمون علم اليقين أن الحوث الزنادقة بأيديهم، من بأيديهم من أهل الإسلام ومن المساكين الضعفاء الذين أسروهم في هذه الحرب، ولا أحد يتحرك ولا أحد يطالب، والكل يتفرج، ومع أنه يجب عليهم إنقاذ هذا الأسير من أيدي الكافرين ولو بجميع المال الذي بأيديهم، حتى لا يبقى درهم عند أحد منهم من أجل تخليص هذا المسكين. لكن كما يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ولعمر الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن، فتظاهر بعضنا على بعض، ليس بالمسلمين بل بالكافرين، حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المسألة إن شاء الله تكفي، وهي مسألة فك الأسير. تفضل يا أخي أدل.